مدينة طنجة في شمال المغرب هي نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي وأقرب موقع في إفريقيا إلى القارة الأوروبية. على شاطئ هذه المدينة وقف واحد من أكبر القادة المسلمين بعد رحلة من الفتوحات سار فيها بجيشه نحو 8000 كيلومتر ليقف أمام المحيط راجيا أن تكون وراءه بلدان أخرى كي يواصل فتحها. هنا جرت تلك الواقعة التاريخية للفاتح المسلم الكبير عقبة بن نافع. خاض بخيله في البحر وهو يقول: اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر قوما لذهبت إليهم أدعوهم إلى دينك وشريعتك. واحد حاش البحر إلا أنه بيناجي الله سبحانه وتعالى يقول: يا ربي والله لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك حتى تعلو كلمتك. هذا جانب لا يعادله أي جانب آخر في حياة عقبة بن نافع. هذا الذي جعل عقبة متميزا بين الرجال. رحلة حياة بدأت من مكة قبل الهجرة النبوية بسنة لتنتهي في شمال إفريقيا شهيدا على أرضها بعد 64 سنة، سجل خلالها بطولات فذة وصنع تاريخا يندر مثيله. نحن الآن في طريقنا إلى مكة المكرمة، هذا البلد العظيم المحرم الذي ولد فيه الكثير من العظماء، من قادة الفتوحات الإسلامية ومن قادة التوسعات الإسلامية. خرج منها عمر بن الخطاب، خرج منها أبو بكر، خرج منها عثمان وعلي والصحابة الكبار. وأيضا مكة المكرمة هذه المدينة المنتجة للأبطال أنتجت بطل مهم جدا وله تأثير كبير وقوي في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو عقبة ابن نافع رضي الله عنه وارضاه، والذي ولد في مكة قبل الهجرة بعام واحد. ما نيجي نتكلم عن عقبة ابن نافع، الحقيقة واحد من الناس دي بداية في نشأة ينشأ فيها الرجال جو خشونة، جو بيئة دينية ما حصلتش. والده نافع بن عبد القيس الفهري واحد من أبطال مكة المعدودين، وعندما رزق بهذا الوليد سماه عقبة، وهو اسم كان يطلق على عدد من فرسان قريش الماهرين في القتال. وفي هذه البيئة القاسية وفي أجواء الفروسية نشأ عقبة بن نافع. عقبة بن نافع عاش على هذه الأرض المقدسة، على هذه الأرض التي تعلم البطولة وتعلم الشجاعة وتعلم الفروسية، تعلم اللغة العربية، تعلم الفروسية، تعلم البطولة على هذه الأرض، على هذه الأرض وبالقرب من الحرم، وتعلم الدين وتعلم أصول الحديث وتعلم أشياء كثيرة جدا. ثم انطلق عقبة بن نافع من هذه المدينة، من مكة المكرمة، مجاهدا فاتحا ناشرا للدين ناشرا للإسلام، حتى وصل إلى المغرب العربي. والد عقبة بن نافع هو نافع ابن عبد قيس الفهري من قريش، ومن أبطال قريش وساداتها وأشرافها بمكة. اختلفت الروايات في إسلامه، لكن الأرجح أنه أسلم، بل روي أيضا أنه شارك مع أخيه لأمه، مع ابن أخيه لأمه عمرو بن العاص في فتح مصر. أسلم عقبة مع والده يوم فتح مكة وهو صبي دون 10 من العمر، لكنه سرعان ما انخرط في هذه الأجواء الإيمانية المقترنة بالبطولة. ويصفه كتاب السير بأنه صحابي بالمولد لا بالمجالسة. عقبة رضي الله تعالى عنه ولد قبل الهجرة بسنة، ولكن العلماء لم يعدوه من الصحابة، قد يكون لأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن نافع الفهري وإن أدرك عصر النبوة، ولكن عادة العلماء لا يدرجون في الصحابة إلا من لقي رسول الله مؤمنا به ومات على الإيمان. واللقيا تشترط ليس فقط المعاصرة وإنما أيضا اللقاء الحسي، وهو ما لم يحصل لعقبة بن نافع. عقبة بن نافع صحابي ابن الصحابي في المولد والنشأة، لكن لم يدرج لأنه لم يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض المؤرخين رأوا هذا على أنه لا يدرج مع الصحابة لأنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في معيشته، في سفره، في جلوسه معه. بدأت بطولة عقبة بن نافع تظهر في عهد عمر بن الخطاب عندما شارك مع والده في الحملة التي قادها عمرو بن العاص لفتح مصر سنة 20 للهجرة. فبعد نجاح الحملة في السيطرة على حصن بابليون، توجه عمرو بجيشه إلى الإسكندرية، وكانت عاصمة الاحتلال الروماني لمصر. وهناك أسند عمرو لعقبة مهام قيادية، أولها قيادة دورية استطلاعية لدراسة إمكانية فتح شمال إفريقيا بهدف تأمين حدود مصر الغربية. على شاطئ الإسكندرية في أقصى منطقة المنشية تطل علينا قلعة قايتباي. من هنا انطلق عقبة بن نافع على رأس الجيش العربي ليواصل الفتح على ساحل البحر المتوسط في إفريقيا، برقة ثم تونس ثم الجزائر ثم المغرب، وبعد ذلك عبر الجيش العربي. لكن بداية التحرك كانت من هنا، من هذه المدينة، من الإسكندرية ومن شاطئ البحر المتوسط. وجد عمرو بن العاص من خلال فراسته في عقبة بن نافع جو من الفراسة والنجابة والذكاء والقوة، خشونة الرجال والبعد عن الطرف. حس ان عقبة بن نافع يعني يحمل صفات القيادة زي ما بيقول مبكرا. عقبة بن نافع بشكل عام هو يعني تربية إسلامية من التابعين، ونشأ يعني في ظل قائد عظيم عمرو بن العاص، فكان عمره 20 سنة عندما كله بمهام. كان عمرو ينتدب إلى في بعض السرايا غرب مصر على الحدود مع ليبيا، فكانوا يسمونه في كل مكان غرب مصر كانوا يسمى أفريقيا، كل مكان غرب مصر كان يسمى أفريقيا، وكانت ولاية مصر هي التي يتبعها كل التوسعات التي في الجهاد في غرب مصر تتبع لولاية مصر. عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه هو الذي قيمه من أرسله عمر الخطاب أنه رجل بألف رجل، بمعنى أنه يعادل مجموعة من الأمة. وسيدنا عمر كان متواضعا، لكنه في الواقع عقبة بما قدم يساوي أمة بأكملها. نجح عقبة بن نافع في مهمته الاستطلاعية الأولى، وحدد لعمر بن العاص طبيعة المنطقة وأهلها ومتطلبات هذا الفتح. ثم كلفه عمر قيادة حملة إلى بلاد النوبة لتأمين حدود مصر الجنوبية. ورغم العقبات التي واجهها، فإن هذه الحملة زادته خبرة وكفاءة يحتاج إليهما في مهماته الأكبر المقبلة في شمال إفريقيا. كان يحمل الشخصية القيادية والكفاءة الكافية، لذلك عندما أسند إليه أمر الفتوح في شمال إفريقيا صار ألمع وأبرز الفاتحين. عمرو بن العاص أسند له مهمة استطلاعية قوية جدا، هي في فتح الشمال الإفريقي اللي هو ليبيا وتونس والمغرب والجزائر. والمهمة الاستطلاعية اللي بتحتاج واحد على مستوى عالي جدا، لأن بناء على تقريره الجيوش هتتحرك بشكل ما، بعدد ما، بتوجه ما، في ساعة ما، بكيفية ما. فالمهمة الاستطلاعية اللي أسندها عمرو بن العاص لعقبة بن نافع نجح فيها جدا الحقيقة. كلف عقبة بعد هذه المهمة فتح شمال إفريقيا، ودخل بالفعل برقة داخل الحدود الليبية الحالية. لكن هذه العمليات توقفت بضع سنين ثم استؤنفت في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان عام 40 للهجرة. فعاد عمرو بن العاص واليا على مصر وقرر استكمال فتوحات شمال إفريقيا من حيث توقفت، وأسند هذه المهمة مرة أخرى إلى عقبة بن نافع، فقاد جيشا من نحو 10,000 مقاتل اجتاز به الصحراء الليبية متوجها نحو تونس. لم يستقر العرب في بلاد المغرب ما كان آنذاك يسمى بإفريقية إلا تقريبا بعد 3 أو 4 محاولات، وكانت آخر محاولة مع عقبة بن نافع الذي تغيرت معه السياسة العربية في بلاد المغرب، بحيث قرر أن تكون إفريقية منطلق جديد لفتوحات كامل بلاد المغرب. كان بيتولى مدينة بورقة في الشمال الأفريقي، وظل في عهد عثمان وفي عهد علي بن أبي طالب بيتولى هذا الأمر، وكان بعيد خالص حتى عن مسألة الخلاف والفتنة التي نشبت بين الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. بعد إعداد ومعارك استمرت نحو 10 سنوات، سوف نجد عقبة عام 50 للهجرة يؤسس أول مدينة إسلامية في شمال إفريقيا، وهي القيروان، لتكون منطلقا للفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب ومناطق الصحراء الكبرى. وقد اختار لها موضعا على مسيرة يوم من البحر، حتى يكون جيشه في مأمن من هجمات أسطول الروم على شواطئ شمال إفريقيا، وتبعد بمثل ذلك عن الجبال التي كانت تعتصم بها القبائل المناوئة للإسلام. هذه المدينة هي بعيدة عن عدوين رئيسيين. العدو الأول هم البيزنطيين الذين كانوا يهددونهم من البحر، فهي بعيدة عن البحر. النقطة الثانية أنها بعيدة عن الجبل الذي كان فيه البربر يتحصنون. عمل مدينة القيروان الحقيقة كان بيفكر في مجموعة حاجات. نمرة واحد، أنه حب أن يكون للإسلام مركز دعوي مستمر، نشاط دعوي مستمر، ما يبقاش نشاط مرتبط بوجود المسلمين، وما أن يرتحل المسلمون يبقى ما فيش وجود للإسلام. فعمل ده وعمل المسجد، فكانت دي فكرة طيبة جدا لمسألة نشر الإسلام والحفاظ على الحركة الدعوية واستمرارها في الشمال الأفريقي وبالذات عند البربر. وحاجة كمان، إنه حب يعتبر إنه ده قاعدة ثابتة. أصبحت مدينة القيروان قاعدة الجيوش ومركز انطلاقها في بلاد المغرب ومقر الولاة المسلمين في منطقة شمال إفريقيا كلها. هو الذي بنى القيروان، وهي عاصمة الفتوحات الإسلامية بعد مصر وبعد جزيرة العرب وبعد بلاد الشام، وكانت هي المنطلق، القاعدة التي تنطلق منها جحافل الإسلام وجيوش الإسلام لتمتد في شرق الأرض وغربها. كانت محطة في غاية الأهمية للمسلمين، ودل بناء مدينة القيروان من عقبة بن نافع على استراتيجية عالية جدا في فكر خلاق. وكما هو الشأن في المدن الإسلامية، فإن المسجد هو مركز المدينة، وهذا ما فعله عقبة حينما اختط مدينته. أصبحت هي مركز الإشعاع العلمي في المغرب الأقصى، هي المركز الرئيسي. كل يعني العلوم الدنيوية والعلوم يعني الشرعية كلها كانت موجودة في هذه العاصمة، فهي مركز الرئيسي للإشعاع العلمي في المغرب الأقصى. فاللي عمل أنه عمل مدينة القيروان دي وعمل فيها مسجد اللي هو مسجد عقبة، لدرجة أن البربر نفسهم تأثروا بعقبة بن نافع تأثر كبير جدا، وحتى بين قوسين كده كانوا بيطلقوا عليه زي ما في ليبيا كانوا بيقولوا سيدي عمر المختار. سيدي عمر كانوا بيقولوا على عقبة بن نافع سيدي عقبة. في مرحلة بناء القيروان وما بعدها، توغلت قوات عقبة في الصحراء الكبرى لشن هجمات خاطفة على قوات الروم، ثم خاضت معارك شديدة مع الحاميات الرومية والقبائل الموالية لها في شمال إفريقيا، وتم إنهاء الاحتلال الروماني لهذه المناطق. قام عقبة بن نافع بتأسيس مصر جديد هو مصر القيروان، وانطلاقا من هذا المصر تمت فتوحات المغرب الأوسط ما نسميه اليوم الجزائر، وتمت أيضا فتوحات المغرب الأقصى وبلاد السوس، بحيث مسارعة عقبة بن نافع في إحداث مصر القيروان تدخل ضمن تغير السياسة العربية، وخاصة مع ظهور دولة جديدة هي الدولة الأموية، بحيث انتقلت الفتوحات من عصر ما يسمى بمرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الاستقرار النهائي. ثم واصل عقبة تقدمه غربا إلى أن وصل إلى مدينة طنجة، ثم اتجه جنوبا إلى بعض المناطق الساحلية والجبلية في المغرب الأقصى، ورغم قسوة التضاريس الجبلية هنا عرف كيف يتعامل مع هذه المنطقة وسكانها. عقبة بن نافع كان قادرا على أن يفهم سيكولوجية البربر، كان قادرا على أن يدير معهم حوارا، كان قادرا على أن يسالمهم حينا وأن يحاربهم حينا. التعامل مع البربر أنا أظن أن هذا ميدان تضلع فيه عقبة بن نافع بنوع من النصوع وبنوع من النبوغ الواضح. ولا ننسى هنا أنه خبراته الواسعة ببرقة وقياداته للحامية العسكرية في برقة كانت من المسائل التي أعطته خبرات واسعة. في طريق عودته إلى القيروان مر عقبة بطنجة وظن أن سيطرته على المنطقة أصبحت شاملة، فطلب من جيشه أن يسبقه وبقي مع 300 مقاتل. وفي الطريق هاجمته قوة من الروم وجرى قتال شديد قتل فيه عقبة ورجاله عام 63 للهجرة في مكان يعرف اليوم بسيدي عقبة، وهو في أراضي الجزائر. عقبة بن نافع هو من وضع أسس تثبيت الإسلام والحكم العربي في تلك المنطقة، إذ لم يعد للعيان، بمعنى إلى أن الحكم العربي بعد عقبة بن نافع لم يخرج كليا رغم فيما يسمى الهجمات التي كانت تقوم بها القبائل البربرية خلال تلك الفترة، علما إلى أن عقبة بن نافع قد قضى نحبه على يد القبائل البربرية عندما أثار ضغينتها، وذلك فيما يسمى بمعاداة زعمائها خلال تلك الفترة. لم يكن عقبة بن نافع مجرد قائد عسكري، بل كان مؤمنا يشكل مثالا في العبادة والأخلاق والشجاعة، ونموذجا فريدا من القادة المبدعين. عقبة بن نافع ما كانش قائد بينتظر أوردرز، يعني ابعت أمر تحرك يمين تحرك شمال أقف هنا ما تمشيش، لا، كان مبدع استراتيجي خلاق عنده قدرة فائقة على الإبداع. عقبة بن نافع الفهري من الأسماء المحببة للمسلمين في الشمال الأفريقي حاليا. نجد أن يعني من أسباب نشر الإسلام في شمال أفريقيا، وخاصة إذا قلنا من ليبيا مرورا بتونس مرورا بالجزائر حتى المغرب، فيعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في انتشار الإسلام إلى مجموعة من القادة ابتداء من عقبة بن نافع الفهري. كان صاحب همة عالية، وكانت له خبرة حكيمة وبليغة، لأنه درس البيئة الأفريقية وخاصة شمال أفريقيا دراسة عرف من خلالها عشائرها وقواها وخيراتها وما فيها من إمدادات مستقبلية للجيش الإسلامي والدولة الإسلامية، وهذه فطنة تستوقف كل دارس لشخصية عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه. بفضل هذا العمل تمكن من اجتذاب القبائل البربرية التي سارعت إلى دخول الإسلام رغبة في الحصول على الغنائم، ورغبة في تقلد المناصب في هذه الدولة الجديدة الناشئة في منطقة المغرب. والدليل على نجاحه بهذه الخطوة إلى أن أصبح معظم جيشه خلال تلك الفترة من القبائل البربرية، وهذا الجيش كان له الفضل الكبير في فتح الأندلس. لا جدال في أن عقبة بن نافع من القادة النادرين في التاريخ الذين استطاعوا التوغل في منطقة جنوب البحر المتوسط من الإسكندرية إلى طنجة، وهي منطقة لم ينجح في اجتيازها عسكريا كثير من القادة، ما يؤكد أن مهمة عقبة لم تكن احتلالا بل تحريرا لهذه المنطقة وشعوبها من الاحتلال الروماني، وهذا يفسر سرعة اجتيازها وتجاوب سكانها ومشاركتهم في جيوش الفتح الإسلامي.